ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء وكانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. ليه يتكلم عن ترقيق الراء؟ الترقيق عند العلماء معناها التنحيف، جعلوا الحرف نحيفا أي ضعيفا، والتفخيم معناها التسمين. وقال رحمه الله بأن الراء المكسورة، كل راء مكسورة فهي مرققة لجميع القراء، من الرجال من الرقاب ونحو ذلك، كل راء مكسورة فهي مرققة لجميع القراء. قلت: إذا ما كسرت، هذه ما زائدة، فما إذا جاءت قبلها إذا فتكون زائدة، إذا كسرت وما زائدة فقط. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، كذلك ترقق الراء الساكنة سواء كان سكونها عارضا أو أصليا إذا كانت قبلها كسرة لازمة. كل راء ساكنة سواء كان سكونها عارضا للوقف أو كان سكونها أصليا إذا سبقت بكسرة لازمة فإنها ترقق، مثل فرعون ونحوها. إذا وقف اللسان على كلمة وسكن راؤها وقبله كسرة لازمة لينذر مثلا، إذا وقف اللسان عليها فإن الراء تكون ساكنة سكونا عارضا وقبلها كسرة لازمة فترقق الراء حينئذ. هذا معنى قلت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، معناها كذاك رقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة لازمة. يعني هذا الترقيق اشترط له شروط. يقول في البيت الموالي: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. معناها على محل ترقيق الراء إلا إذا لم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء متصل بها. إذا جاء بعدها حرف من حرف الاستعلاء معها في كلمة واحدة، وكان حرف الاستعلاء غير مكسور بل مفتوح مثلا ومعها في كلمة واحدة، هذا حينئذ ما ترقق بل تفخم لقوة حرف الاستعلاء. والموجود منه عندي عنه في الكلام في القرآن إلا كلمات ما هم ياسرين، عند أظنهم أربعة أو خمسة: قرطاس، ومثلا بالمرصاد مرصادا ونحوها، كلمات ما هم ياسر محسوبين، هم الموجودين من الراء الساكنة قبلها كسرة وقبلها كسر لازم وبعدها حرف استعلاء مفتوح فإنها تفخم لجميع القراء: قرطاس مرصادا بالمرصاد. هذا معنى قلت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. قال حرف استعلاء قلنا عنه لابد أن يكون متصلا بالراء وأن يكون مفتوحا، به لحرف الاستعلاء لا عاد مكسور، ما زال يذكرنا الخلاف في كلمة فرق. إذا كان صح حرف الاستعلاء غير متصل بها، الراء في كلمة وحرف الاستعلاء في كلمة أخرى، ذاك لا يمنع الترقيق من راء لا مرقق. فيشترط في حرف الاستعلاء مثلا أن يكون متصلا بالراء حتى يؤثر، إذا لم يتصل بالراء بأن كان في كلمة والراء في كلمة أخرى فإن ذلك لا يمنع ترقيقها. مثال الراء الساكنة وبعدها حرف استعلاء يعني غير ما هو معها في كلمة واحدة، مثالها: أنذر قومك. هذا القاف من حرف الاستعلاء، وعندنا راء ساكنة أنذر قبلها كسرة وراها حرف الاستعلاء، يقال حرف الاستعلاء ما هو معها في كلمة واحدة، قومك كلمة وأنذر قوم أنذر كلمة، فهذا لا يمنع ترقيق الراء. كذلك: فاصبر صبرا، هذا الراء ساكنة بعدها الصاد من حرف الاستعلاء غير ما هو معها في كلمة واحدة، صبرا كلمة وفاصبر كلمة، فحرف الاستعلاء حتى يؤثر في الراء فينقله من حالة الترقيق إلى حالة التفخيم يشترط فيه أن يكون متصلا بالراء وأن يكون مفتوحا. كذلك من المسائل التي مثلا لا يرقق الراء معها إذا كانت الكسرة ليست أصلا، كانت كسرة ما هي أصلية بل اجتلبت مثلا لسبب ساكنين مثل إن ارتبتم مثلا ونحو ذلك، وكذلك ربي ارجعوني مثلا، هذه ما هذه قاع الكسرة هون ما هي متصلة بالراء بل معها الليف. فالكسرة إذا كانت غير أصلية بل أصلها ساكن وكسر لالتقاء الساكنين، ولا قاع حال بين الكسرة والراء حائل، الراء ساعة ما تترقق بل تفخم. إذا يشترط لترقيق الراء أن تكون مكسورة في ذاتها مثل الرجال والرقاب، ويشترط كذلك أن تكون مثلا ساكنة وقبلها كسرة لازمة وليس بعدها حرف من حرف الاستعلاء متصل بها مفتوح. فإذا انعدمت هذه الشروط رقق الراء، وإذا حصل شيء منها فخم. ثم قال: والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكرير إذا تشدد. فرق مثلا عندنا راء ساكنة في ساكنة قبلها كسرة الفاء اللازمة، وراها حرف من حرف الاستعلاء، ولكن حرف الاستعلاء إذا كسر ضعف، حرف الاستعلاء إذا كسر ضعف، وبالتالي يعود هون تأثير ما هو قوي. من رأيك أن نعتبر الكسرة السابقة الراي فنرققه، هذا مذهب الجمهور الترقيق. والله بدي نعتبر حرف الاستعلاء سواء عندنا ضعف أو لم يضعف، نعتبر حرف الاستعلاء فنفخم، مسألة فيها خلاف. هذا هو معنى قلت: والخلف في فرق لكسر يوجد، أي لكسر يوجد تحت القافي. الكسر الذي وجد تحت القافي جعله ضعيفا، فمثلا لا يؤثر في الراء، فتبقى الراء على ترقيقها، وهذا مذهب الجمهور جمهور، وقيل بأنها تفخم نظرا لوجود حرف الاستعلاء وإن كان مكسورا. وأخفي تكريرا إذا تشدد، معناها الراء يشد مشدد، يرتحد ما يكررها حتى، يرتما مثلا ما يكرر أي فيها صفة التكرير، وهذه الصفة مطالب مثلا مطالب القارئ بأن لا يبالغ فيها، معناها ما مثلا الرحمن هكذا خطأ، حاول أنه إذا كانت الراء مشددة أن يخفف تكريرها حتى لا يفطن له.